اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على منهجه ودينه. اما بعد، فنواصل الحديث عن شرح الرساله التدموريه التي كتبها شيخ الاسلام ابن تيميه لاهل تدمر، مبينا فيها منهجه في الاسماء والصفات وايضا منهجه في القضاء والقدر، لأن مسألة الأسماء والصفات في الحقيقة هي منهج. من استوعب هذا المنهج وأدركه وفهمه فهما دقيقا سهل الله له بقية العلوم، أو أي كلام يتحدث فيه يكون له وزن. لكن قد يكون علامة في اللغة أو علامة في أي مادة أخرى ويجهل معتقد السلف في توحيد الأسماء والصفات وقضايا القضاء والقدر، فتجد أن أغلب كلامه أو أن أغلب كلامه عليه ملاحظات ويشوه عليه قضية سوء الاعتقاد في مثل هذه المسائل. لكن التفسير الفلاني احذر منه، أو الكتاب الفلاني خلي بالك منه، لا، ده في أخطاء في العقيدة. لكن مثلا لو في أخطاء في اللغة ما حدش يقول خلي بالك في أخطاء في اللغة، ان ممكن واحد يتكلم في اي شيء، لكن قضيه العقيده. ولذلك ابن تيميه كتب هذه الرساله باعلى ما يمكن من الابداع في اسلوبه، حتى انه يتخير الالفاظ في التعبير عن المعاني الصعبه، يسوق المعاني بالفاظ مسدوعه وجميله. فشيخ الاسلام ابن تيميه يتكلم، وشرحنا في اخر ما وقفنا عند قوله وقاربهم طائفه ثالثه من اهل الكلام من المعتزله، مشكله اخر حاجه اتكلمنا فيها هي ويقرنطون في السمعيات، فاكرين الكلام ده؟ كده برضه ده يا اخوانا. نعم. ها؟ طيب، على العموم باختصار شديد، ابن تيميه بيتكلم عمن يترك كتاب الله وسنه رسوله كوسيلة للتعرف على ربه. يعني احنا لما نيجي نعرف ربنا سبحانه وتعالى، طريق المعرفة الوحيد للتعرف على أسماء الله وصفاته النقل ولا العقل؟ ها؟ النقل، لا مش العقل. طريق المعرفة الوحيد للتعرف على أسماء الله وأوصافه النقل. يعني مش ممكن واحد يتعرف على أوصاف كده بالعقل، ولا أنا عرفتها بالعقل. العقل يؤيد، نعم يوافق، لكن يستقل لك. يعني واحد يقدر مثلا كده بعقله يقول لنا اوصاف ربنا ايه، يقول لنا اسماء ربنا ايه، صعب صعب. ولو قال كلاما يبقى كلامه غير مؤكد، كل احتمالات، هو نفسه مش واثق لانه رجم بالغيب. اللي بيقول ده قول مع الله بلا علم، يبقى لازم نص ودليل. فالذين خالفوا معتقد السلف لما وصفوا ربهم وصفوه بالنقائص، وصفوه بنفي الصفات. يعني شوف لما تقول بقى واحد يقول لك انا مش هثبت له اي صفه خالص، يجملون في الاثبات ويفصلون في النفي، يقول لك ربنا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. واللي بيتكلم منهم في هذا الموضوع ابن تيميه اطلق مصطلحين، يعني بقول ولكنهم من اجهل المجهولات المشبهه بالمعقولات. يقول لك انا لو حوصف ربنا، ده اخر حاجه كنا وقفنا فيها، انا لو حوصف ربنا حوصف بايه؟ حاجه اتكلم عن عالم الغيب ازاي، واقول شكل الغيب ده ايه، او الكيفيه الغيبيه ايه، فما هقدرش اوصفه الا من خلال الاشياء المعقوله اللي شايفها. ان انا اشبه اقول يكونش زي كذا، يكونش زي كذا، ده اسمه تشبيه بمعقولات، يعني اشياء يعقلها الانسان ويشوفها. لكن غيبيات، ازاي هتوصف غيبيات الا من خلال المعقولات لو انت اعتمدت على عقلك؟ تقول لك هو المشبهه بالمعقولات، يعني يجيب عالم الغيب ده بيسموه قياس الغائب على الشاهد، اللي هو قياس التمثيل اللي بيستخدموه في حق الله انهم يقيسوا ربنا على مين، على المخلوق. واحد طب هو يعني فين؟ مكانه فين؟ واخد بالك ازاي؟ فإن لم نهتدي بالنص ونقول بأن الله عز وجل فوق عرشه كما قال وأكبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، طب واحد يقول لك يكون لازم يكون في كل مكان، لا يعني لو هو في كل مكان هذا احسبها بالعقل كده، هل معنى كده ان يكون في الحمام، الحمام دي اعوذ بالله، لا يا اخي ما يكونش الكلام ده. طب ما هو هيبقى مشكله ثانيه لما يجي يحسبها بالعقل كده ونقعد نضرب في بعض بالعقل وكل واحد يكلم الثاني. طب هو لو ما كانش في الحمام وواحد حب يعمل حاجه بعيد عنه ممكن يدخل جوه ويستخبي ويبقى ربنا مش شايفه؟ خد بالك ازاي؟ لا لا لا لا، ده حاجه تحير صحيح، ان قلت في كل مكان تبقى ورطه، وان قلت لا هو مش موجود في بعض الامكنه ممكن واحد يستخبى منه فلا يعلمه. كل الكلام ده هو لو ترك الانسان لعقله فيضله. ولذلك ما فيش راي الا وتلاقي الراي الثاني ينقضه. اهو اما تلاقي راي والراي الثاني ينقضه، فبعد ما ينقضه يجي واحد ثالث ينقض الراي الاولاني، دي اسمها صفصفه. الصفصفه هي ايه؟ ان واحد يقول حجه على ايه؟ على موضوع معين، فالثاني يجي يقول له كلامك ده ما هو صحيح، عشان ايه؟ عشان كذا وكذا. فيجي واحد ثاني يقول لا ده كلام الثاني ما هو صحيح، فالثالث يجي يقول لا ده الرابع ده انت كلامك يا ثالث ما انتش صحيح، فكل واحد ما يسيبش الثاني في حاله، دي اسمها صفصفه، لانه ما وصلوش لحل ولا يتكلموا عن حقيقه. هذه الصفصفه في العقليات يصفصفون، يصفصفون في العقليات، يعني كل واحد بيتكلم الثاني يرد عليه وما وصلناش لحل. تعرف لما يكون اثنين طول الليل قاعدين يتجادلوا في قضيه، كان زمان لقله العلم عند بعض الشباب اما يختلفوا على مساله خاصه في احكام الشريعه عشان ما عندهمش علم، شافوا جزء من الايه او اخذوا ايه فيقعدوا يتجادلوا فيما بينهم على قضايا الجاهل معذور ولا موش معذور، خد بالك ازاي؟ ويقعدوا يعني لغايه الفجر وما يوصلوش لحل برضه. اللي بيحصل ده صفصفه وليس فيه هدايه من علم، ليه؟ لان العقل متدخل، مفيش وحي او نظره شرعيه عامه وشموليه يقدر واحد فاهم الاصول يحل لهم المشكله، وكل واحد عايز يعمل مفتي وهو موش على التخصص، فيقعد يعني انا اذكر مره من المرات ان اكثر من حوالي شهر كل يوم مجموعه من الشباب كنا ايامها في سنهم نجتمع ونقعد لما الفجر وفي النهايه ما وصلناش لحاجه برضه، والخلاف والخلاف ويزيد، خد بالك ازاي؟ فهنا لما يتدخل العقل في اثبات راي والثاني يرده ده اسمه ايه؟ صفصفه، صفصفه في عقليات. لكن لو فيه نور من الشرع وده كلام الله الكل يمشي وراه على طول، كلام ربنا سبحانه وتعالى هدايه السماء فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ومن اعرض عن ذكري يبقى هيرجع للعقل فهتيجي صفصفه. ولذلك احنا بنقول ايه؟ اي دراسه قائمه على الدليل والحجه الواضحه سواء كانت حجه نقليه او حجه عقليه ما تلاقيش عليها يعني غبار، اما يكون الادله واضحه وبينه. وما فيش حد مثلا اللي بيعمل كتاب بيبقى عليه ملاحظات ليه؟ اي كتاب واحد بيالف كتاب مثلا فتلاقي عليه جزء من الملاحظات، ايه السبب في ان في جزء من الملاحظات على الكتاب؟ ان فيه جزء من العقل اتدخل والراي فحاول ان هو يوضح فكرته، مش بس النص من ناحيه النصوص واضح لكن جزء من العقل بيتدخل. ففي اي كتاب هتلاقي فيه نسبه خطا وليكن 1 او 2% او 3% ممكن يكون خطا يصل ل 50، ممكن يكون الكتاب كله غلط، خد بالك ازاي؟ لكن لو هو في كل كلمه يقولها ياتي بالحجه والدليل البين ما تلاقيش الناس تختلف عليه. لكن في مجال بسيط في حدود 1% لان العقل اتدخل، طالما العقل اتدخل يبقى احتمال الخطا وارد، ودي معنى البشريه. لكن لما يكون العقل هو الاساس في ان يصف رب العزه والجلال زي ما عمل المعتزله وعمل الاشعريه والجهميه والقرامطه والصوفيه وغيرهم، اعتمدوا على عقولهم في معرفه ربهم ولم يعتمدوا على الكتاب والسنه كمصدر اساسي يقدم، فحصل في استفسطه في العقليات اللي بيتكلم عنها ابن تيميه. او الكلمه اللي بعدها بيقول ايه؟ كان في واحد بيسال السؤال ده المره اللي فاتت، ويقرنطون في السمعيات. ابن تيميه العباره بتاعته راقيه قوي، كلمه يقرنط في السمعيات يعني ايه؟ واحد يقول لك يعني ايه ابن تيميه يقرنط في السمعيات؟ الكلمه اللي بيقولها يعني ايه يقرنط في السمعيات؟ اشتهر على انه الصوفيه والشيعه والناس دول بيعملوا القران ظهر وباطن، يبقى الآية تصاغ في معنى أراده رب العزة والجلال وهم بيفسروها بمعنى ثاني خالص. معنى ملوش علاقة بالآية لا من قريب ولا من بعيد. يعني إحنا ضبطنا عن على التراث الصوفي او في معجم مصطلحات الصوفيه اللي هي رساله الدكتوراه 1500 مصطلح درسناه، فوجدنا ان في مجموعه مصطلحات انشاها ابن عربي، محيي الدين ابن عربي، كل مصطلح ياخذ اللفظ من القران ويحطه على معنى يهدمه، يهدم القران تماما. وانا ضربت لكم امثله على ذلك، مثلا يوم الجمعه، ايه المقصود بيوم الجمعه؟ يوم الجمعه ده اليوم اللي احنا بنصلي في الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. يوم الجمعه ده يا اخوانا مش يوم عادي من ايام الاسبوع فيه ساعه اجابه والناس بتيجي عشان تصلي في الجمعه، لا، يوم الجمعه عند ابن عربي مش يوم الجمعه، لا، كل ايام السنه كلها ايام جمعه. ليه؟ يقول لك لان يوم الجمعه دي اليوم اللي فيه الجمعيه على الحق، بحيث ان الحق يبقى خلق والخلق يبقى حق، فالعبد فهم على طول ان هو رب والرب عبد. في الحاله ديت يوم الجمعه قول وكل ايام اللقاء يوم جمعته. كل ايام اللقاء يوم ايه؟ يوم جمعته، يعني الايام اللي انا بقى بحس فيها انني ان ربنا حل في ذات او ظهر بظهوري انا زي ما هو عقيدتهم في وحده الوجود، هو ده اسم يوم الجمعه، لان التقى فيه الصواب وفهم فيه انه يعني في حضره الحق سبحانه وتعالى، او تجلى في ذات الشخص او ما شابه ذلك. فاذا يوم الجمعه اللفظ قران والمعنى معنى كفري. اهو اللي بيجعل لفظ القران ظاهر او معنى يفهمه عامه الناس، ومنهم طبعا الرسول عليه السلام والصحابه اللي بيسموهم العام او فهم العام، ومعنى خاص يفهمه بس الخواص وخاصة الخاصة، ابن تيمية بيسميها ايه؟ قرمطة. ليه؟ لأن اللي اشتهر بهذا المذهب فرقة القرامطة. والقرامطة كان أسلوبهم إن يجوا للآية، ودي أظن الفرقة ديت ما زالت موجودة في لبنان وفي غيرها. طائفة الإسماعيلية والشيعة والصوفية والناس كلهم أصولهم مبنية على هذه، أنه يجعل القرآن معنى عام ومعنى خاص يخصهم. فحتى نفس أقول لك مثلا إيه؟ فيه بدنة وفيه بقرة وفيه كبش. البدنة والبقرة والكبش دي أسماء حيوانات وردت في القرآن على معناها المراد الحيوان، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. يقول لك لا، البقرة ديت هي النفس التي تسير إلى الله عز وجل في العبادة، ووصلت إلى درجة أنها مستعدة للذبح. خد بالك إزاي؟ بقتش بقرة، بقت نفس. فهو هنا أخذ اللفظ وحطه على معنى آخر. دي اسمها قرمطة في السمعيات، السمعيات اللي هي ايه؟ ها؟ المنقول، كتاب السنة، يسموا الكتاب والسنة رقيق السمع أو النقل أو الوحي أو الخبر، فكلمة سمعيات تعني عند علماء العقائد تعني ايه؟ ها؟ الكتاب والسنة، المنقول عن رسول الله، المسموع في الخبر في الكتاب أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك يقرمط في السمعيات، يبقى هيتخذ منهج اسمه منهج التأويل. منهج ايه؟ التأويل. فهو اللي بتقول بالتأويل اللي ما بتقولش بالتأويل. التأويل قرمطة، إن ما كانش فيه دليل يبقى قرمطة على طول. ولذلك ابن تيمية من ضمن الأساليب الجميلة اللي عملها الشيخ الإسلام ابن تيمية إيه؟ إن هو حط لهم ضوابط ما تخرش المية زي ما يعني ابن تيمية سمى التأويل بغير دليل مصطلح جديد ما كانش يتكلموا عنه قبل كده. إيه هو المصطلح ده؟ يسميه تحريف. يسميه ايه؟ انتوا عارفين لما يقول لك اثبات ما اثبته الله لنفسي وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ايه؟ ولا تمثيل. هو ليه قال تحريف؟ هو قصده هنا التاويل بغير دليل. ان ربنا يقول الرحمن العرش استوى، فيجي واحد يقول لك استوى، يقول لا، ده مش تاويل، ده اسمه تحريف، لان اللغه لا تشهد له وما فيش دليل عليه. اخد بالك ازاي؟ لما تقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فتقول اليد هنا معناها القدره. نقول لا، اللغة العربية ما تخدمكش. هنا هو التفسير اليد بمعنى القدرة في النص، وهو بالذات ما نسميش تأويل، نسميه إيه؟ تحريف. فوضع الأمور لا، أنا هتقول لي تأويل، تأويل بدليل حافظ على عيني والرأس، أخد بالك إزاي؟ لكن تأويل بغير دليل قرمطة. يسميها قرمطة في السمعيات. فهمتوا المصطلح ده يا إخوانا؟ عشان لما تقروه بعد كده في أي كتاب لابن تيمية أو لحد بعد ابن تيمية يقصد بالقرمطة في السمعيات ان يجعل النص ظاهر يفهم عامة الناس، وهو له باطن لا يدل عليه اللفظ باي حال من الاحوال. دي اسمها ايه؟ قرمطة في السماء. طيب بعد كده ابن تيمية قالوا طب تعالوا بقى نتفاهم مع بعض بمنطق سليم وعقل سليم. انتوا دلوقتي عايزين توصفوا ربنا بعقولكم وتتركوا كتاب الله وسنة رسوله اللي هم المخالفين لمذهب السلف. فاكرين احنا قلنا ان طريقة السلف في اثبات الصفات هي النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. فاكرين الكلام ده؟ ها فاكرين ولا فكرتم؟ النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. النفي المجمل يعني ينفي عن النقص، ينفي النقص عن الله مره واحده، يقول ليس كمثله شيء مره واحده. ولما يفصل يفصل في الاثبات فيعدد الاسماء والصفات على سبيل المجد وعلى سبيل الثناء، زي ما ربنا قال هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الى اخر ما ذكر من الاسماء. يبقى في الاثبات يفصل وفي النفي ايه؟ يجمل. مره واحده يقول ليس كمثل شيء، حد زي ما تقول ليس كفلان القبيح او كفلان الطويل او كفلان كذا وقعد افصل. لا، هو يجملون في النفي ويفصلون في الاثبات. دي طريقه مين؟ السلف الصالح. الخلف او طريقه المتكلمين او طريقه الجماعه الفلاسفه والمعتزله والناس دول، هؤلاء عكس بالضبط عكس السلف الصالح. فهؤلاء يفصلون في النفي ويجملون فين؟ في الاثبات، كانهم ما اثبتوش حاجه خالص. فابن تيميه الشغل كله مبني على ايه؟ سقط في العقليات في عقولكم هذه كل اللي بتقولوه ده سقط. ولو جيتوا تاخدوا من القران والسنه تقرمطوه، تاخدوا النص على هواكم مش على ما جاء في كتاب الله عز وجل. بعد كده ابن تيميه بدا يطرح قضيه بقى، يقول طب تعال بقى نتفاهم على الحقيقه الموجوده. يعني ايه الحقيقه الموجوده؟ انا هكلمكم منطق عقلي، ده كلام تيمية يعني، هكلمكم منطق عقلي وتعالوا نشوف العقل هيقبل الكلام ده ولا لا. اي واحد عاقل يحكم بيننا. فبيقول ايه؟ وذلك انه قد علم بضرورة العقل. علم بضرورة الايه؟ العقل. يعني ايه بضرورة العقل؟ يعني اي واحد عاقل هيقول اللي انا هقوله ده. علم بضرورة العقل يعني اي واحد عاقل هيقول اللي احنا هنقوله ده، وما تسلمش معانا فيه. هيقول ايه؟ أهو ذلك أنه قد علم ضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم. خلي بالك من موجود إيه؟ قديم. كلمة موجود وقديم الاصطلاحات دي واحد يقول لك ابن تيمية بيستخدمها ليه؟ لأن هو هنا بيجادل الناس أصحاب العقول ودي مصطلحاتهم عشان يفهموه، خلي بالك إزاي؟ لكن إحنا نقول لا بد من موجود قديم. أولاً لفظ الموجود يصح الاخبار به عن الله عز وجل، لكن هل هو اسم من اسماء الله؟ لا. ليه؟ ها؟ اما واحد يقول لك الموجود عبد الموجود، هل ينفع نسمى عبد الموجود؟ نقول له لا. ليه؟ لان الموجود لم يرد في نص ثابت سواء كان في القران او في السنه، ما وردش. فالموجود يمكن ان تخبر به عن الله، لان ما ينفعش تقول اللي هو موجود. نعم، يقول له هو معدوم، ما هو ما كانش موجود هيبقى عكس. فيقول لك ينفع اقول ربنا سبحانه وتعالى موجود؟ فيقول لك طب ما هو لكل موجود واجب. قل هذا من المخلوقات، اما الخالق فلا يخضع لا لقياس تمثيلي ولا قياس شمولي، فوجوده ليس كوجود سائر المخلوقات، وجوده عن غنى بالنفس زي ابن تيميه هيبين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اهو لابد من موجود قديم. كلمه قديم احنا عندنا الاصطلاح البديل في الشرع. الصراحة ايه؟ الاول. الاول اخذوا من اول وصف الاولية، واحيانا يقول لك معناها الازلية لانها معنى الاول، ماشي اخد بالك ازاي؟ طب القديم، القديم ورد في وصف سلطان الله، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه الايه؟ القديم. القديم وصف لسلطان الله، فاذا كان هو وصف سلطان الله يبقى وصف لله، ممكن على ان ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء هم بيستخدموا هذا الاصطلاح، لكن كصفه صريحه ورد في القران لا، ما وردش لفظ القديم منسوب الى الله عز وجل كوصف. لكن خلينا على من باب التنزل مع القصر او من باب المجادله كاصطلاحات انشاوها، بقول لك مش ممكن، بقول لك لابد من موجود قديم غني عما سواه. لازم يكون في واحد موجود قبل الخلائق بكلها. العقل بيقول كده مش كده برضه؟ بيقول طالما في احنا شايفين محدثات او حوادث او حادثات او بيسموها ممكنات، المخلوقات بيطلق عليها عده اصطلاحات، يقول لك مخلوق ماشي، مصنوع، مفعول، محدث. محدث يعني ايه؟ يعني حدث بعد ان لم يكن، له وجود جاء بعد عدم، فيسموه ايه؟ محدث او ها ممكن. انت قلت ممكن، يعني ايه ممكن؟ ممكن يعني ممكن وجوده وعدمه. كل مخلوق طالما اتخلق قبل كده ما كانش موجود فتوجد، يبقى وجوده وعدمه ممكن ولا واجب ولا مستحيل؟ كلمة واجب يعني ايه؟ يعني موجود على طول، موجود على طول ازلا وابدا، ده كلمة ايه؟ واجب. ولذلك يقول لك واجب الوجود، استخدم الاصطلاح على واجب الوجود يعني ايه؟ يعني ده ما نقولش عليه ممكن، ممكن يعني احتمال وجوده زي احتمال عدمه. احنا دلوقتي موجودين، بعد 100 سنة هنكون فين؟ الله اعلم. الكل اللي قاعد في المسجد هيبقى عايش ولا ميت؟ خد بالك ازاي؟ لكن هيبقى احتمال عدمه وارجب، واحتمال وجوده برضه ايه؟ يا ربنا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. انا ما اقدرش اقول لك بكره انا هقابلك الا اذا قلت ايه؟ ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فطالما وجودنا متعلق بمشيئه الله يبقى اصبح وجودنا ممكن ولا واجب ولازم يحصل؟ ها؟ ممكن. فجميع المحدثات او المخلوقات يطلق عليها الممكنات. ولذلك يسموا فيه دليل من الادله اللي بيستدلوا بها على وجود الله بالعقل، اسمه دليل الامكان. دليل الامكان يعني ايه؟ يعني يقول لك المخلوقات ديت امكانيه وجودها زي امكانيه عدمها. في واحد هو اللي رجح امكانيه وجودها على امكانيه عدمها، او رجح امكانيه عدمها على امكانيه وجودها. الواحد ده مين؟ هنا بقى يقول لك ربنا سبحانه وتعالى، لان ما فيش ثالث. ما هو انت دلوقتي معايا ولا مش معايا؟ الموجود ده او الانسان اللي قدامنا ده وجوده النهارده، طب وبكره؟ وجوده احتمال ولا مؤكد؟ احتمال ده يعني ممكن يكون موجود وممكن يكون ايه؟ معدوم، مش كده؟ يا موجود يا معدوم بكره، هيروح او يبقى. طب الترجيح بين الوجود والعدم ده اسمه ايه؟ دليل الامكان. مين اللي رجح وجوده على عدمه؟ لازم يكون في واحد رجح. فهو يقول لك معنى كده بقى، من هو هذا الذي رجح وجود شخص على عدم وجوده او وجود مخلوق على عدم وجوده؟ يقول لك واجب الوجود. فالمخلوقات دي كلها لها بدايه، نعم. طالما لها بدايه فقبل البدايه مين اللي اوجدها؟ لان قبل البدايه كانت معدومه، مش كده برضه؟ قبل البدايه كانت ايه؟ معدومه، كانت لها وجود. وان كنا احنا بنقول لا، قبل الوجود كانت المخلوقات دي كلمات في اللوح المحفوظ، مش كده؟ طب وقبل ما كانت كلمات في اللوح المحفوظ كانت فين؟ كانت في علم الله عز وجل. يعني كان في علم الله تبارك وتعالى ان هيكون كذا وهيكون كذا، صحيح هو لسه ما اتخلقش، بس هو كدليل على ان فعلا حدث بعد ان لم يكن واتخلق بعد ما كانش موجود، فيسموه دليل صحيح على ان في واحد هو اللي اوجد هذا. فبيقول لك ابن تيميه، اسمع بقى العباره اللي بيقولها كده هتتضح اكتر. ولذلك انه قد علم بضروره العقل، ضروره العقل يعني دي موجوده في كل واحد ما يقدرش ينكرها، ان لازم يكون في واحد موجود وقديم قبل الوجود او قبل الخلائق دي، غني عما سواه. يعني ايه غني عما سواه؟ يعني مش محتاج لغيره في انشاء هذه الخلائق. لان لو كان محتاج لغيره، شوفوا بقى ازاي، ركزوا معايا لان المعلومه دي مهمه جدا. لو كان هو محتاج لغيره عشان ينشئ الخلائق يبقى غيره لازم يكون موجود معاه، صح ولا لا؟ انتوا معايا في النقطه ديت؟ لازم يكون معاه حد عشان يساعده. لكن هنا لازم يكون غني عما سواه. فلذلك الاشعري يقول لك ايه؟ من اوصاف الله، يقول لك اسماء ربنا اوصاف ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك ايه؟ ان ربنا لازم الوجوب، الوجوب ده وصف لله عز وجل، والقيام بالنفس والغنى عما سواه بيدرسوا الاولاد حتى في الاعدادي وفي السنه يقول لك إيه لازم الوجوب والايه والقيام بالنفل. الكلام ده صحيح قد يكون له مساق عقلي، بس ما هوش ده الطريق عشان اعلم منه الاولاد صفات ربنا سبحانه وتعالى. هم بيعتمدوا على العقل فقط. ولذلك لما قوم للادله السمعيه اغلبهم قرمطه فيها. عارفين يعني ايه قرمطه فيها دلوقتي ولا اشرحها تاني؟ واضحه ولا مش واضحه يا اخوانا؟ اخواننا طلبه العلم اللي مش واضح عنده حاجه يرفع ايده ويقول عيدها تاني. قرمطه فيها يعني اول فيها بغير دليل. ده معنى القرمطه. علم بدروس العقل انه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، اذ نحن نشاهد، ابن تيميه بيقول نحن نشاهد نرى حدوث المحدثات. حدوث المحدثات يعني ايه؟ المحدثات ها؟ انها بتتخلق بتتوجد. طب وهي قبل ما تتوجد كانت معدومه ولا موجوده؟ كانت مش موجوده فبقت موجوده. فبقول لك حدوث المحدثات كالحيوان والمعبد والنبات كل الكلام ده. والحادث ممكن ليس بواجب. الحادث ايه؟ ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. فواحد يقول لك ممتنع ده مصطلح ثاني يا دكتور غير الاولاني، ايه الحكايه دي بالظبط؟ لكن هي المصطلحات دي فاهمه هيساعدنا كتير جدا مش بس في الحياه كلها. احنا ما بنتكلمش منطقه، لكن احنا عايزين نبين الحقيقه اللي احنا عليها. ايه هي الحقيقه اللي احنا عليها؟ احنا ندخل ضمن الواجب ولا الممكن؟ ها؟ طب ايه حكايه الممتنع دي؟ الممتنع ان يستحيل خلقه ويستحيل وجوده. طب احنا بقى وجودنا ممكن ولا واجب ولا ممتنع؟ ها؟ ممكن. لكن ممتنع يعني ممكن مثلا احنا بكره ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يحيينا على طاعته. وجودنا بكره مش ممتنع. يعني بكره ممكن تلاقي الناس دي كلها حاضره. ممكن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتوفى البعض او لا يتوفى البعض. بس مش معنى كده ان كل اللي موجودين دول يمتنع وجودهم بكره. هل هو ممتنع ولا واجب ان هم كلهم يكونوا موجودين ولا ممكن؟ احنا بقى بنرد الامر لمشيئه ربنا. ان ربنا هو ان شاء احيا وان شاء امات. فربنا سبحانه وتعالى يحيي ويميت. كل شيء بقضاء وقدر. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك ده اهل التوحيد. احنا قلنا الكلام ده على اي اساس؟ لان ربنا نص على ذلك. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فلما جاءنا السمع او جاءنا الوحي من الله عز وجل يبين هذه الحقيقه هدانا الله بفضله، فعلمنا من اوصاف الله تبارك وتعالى ما لا نحتاج الى مثل هذه الامور التي يتحدثون بها. لكن دي كقضايا عقليه محدش يقدر ان هو ينجح فيها. احنا نقول دلوقتي ابن تيميه بيقول اهو والحادث. عارفين يعني ايه كلمه حادث دلوقتي؟ الحادث يعني ايه؟ ها؟ اوعى يكون حد هذا الحادث يعني حتى حصلت في الطريق والعربيه خبطت عربيه. خد بالك ازاي؟ حادث يعني وجد بعد ان لم يكن. وجد بعد ان لم يكن، يعني ما كانش موجود امبارح بقى موجود النهارده، فنسمي ده حادث. يعني النهارده مثلا لما نيجي نشوف الشعب المصري كل دقيقه بتولد فيها كم عيل؟ اثنين ولا ثلاثه؟ خد بالك ازاي؟ كل دقيقه سبعه ولا ثمانيه على حسب ظني يعني، سبعه وثمانيه في كل دقيقه. طيب قبل الدقيقه دي الواد ما كانش موجود، خد بالك ازاي؟ بعد الدقيقه دي بقى موجود. ونفس الكلام اللي بيعرف الكلام ده، يعني انت لو تخيلت مثلا سبحان الله، تخيل ان كل السجلات اللي موجوده بتاع المواليد على كشف كمبيوتر قدامك، وكل السجل بتاع الوفيات على كشف كمبيوتر قدامك. خد بالك ازاي؟ انت النهارده قاعد بس، مين اللي دخل ومين اللي خرج؟ هي المفترض النسبه تكون ثابته. ازاي يعني؟ سبعه تولدوا في النهايه سبعه ايه؟ يموت في الناحيه الثانيه. لكن شوف سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش احاط علما بسائر الخلق اللي موجودين على الكره الارضيه. النهارده دخل كام؟ والنهارده خرج كام؟ ومين اللي دخل؟ ومين اللي ايه؟ اللي خرج؟ تخيل شوف بنظره كليه كده ان لو تصورنا واحد بيقول لله المثل الاعلى قاعد على قائمه، وواحد بيقول لك النهارده مين اللي هيخرج ومين اللي هيخرج، شفت ازاي بقى؟ لكن دلوقتي ملك الموت كل يوم القائمه اللي تنزل او اللي محدد له سلفا ان فلان وفلان وفلان وفلان دول هيخرجوا النهارده، والملك اللي بينفخ في الروح برضه فلان وفلان وفلان وفلان هيدخل يدخل النهارده دول هيخرجوا النهارده. سبحان الله. فدي اسمها حادثات، حادث حدث بقى، يعني احنا كل حياتنا عباره عن ايه؟ عن حدث. ما تيجي تبص بقى بنظره بعيده قوي بتلاقي يعني ما لبثوا الا ساعه ايه؟ من نهار. لبثوا يوما او بعض يوم، واحنا هنا غرقانين في الدنيا ولا حاسين باي حاجه خالص، لكن هو احنا بنستنى اليوم اللي هنخرج فيه ونسينا اليوم اللي دخلنا فيه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الإيه؟ لأن جاي يقول لك يعني معقولة العظام دي حقيقية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إنه كان حادث. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. ما هو دلوقتي الإنسان لو بص بنظرة كلية شوية ممكن يعتبر صح صحيح. يعني والله في يوم أنا جلست بيني وبين نفسي أتصور هذا المنظر، واحد جالس وقدامه كشف كامل بالاسماء اللي موجودين في الدنيا، اللي النهارده هيدخل كام والنهارده هيدخل كام. الواحد قاعد بقى يستنى هيخرج امتى؟ اخد بالك ازاي؟ موعد الخروج اتحدد ولا لسه؟ وامتى؟ اخد بالك ازاي؟ هو من ناحيه اتحدد عند ربنا كل حاجه متحدده. اما بالنسبه لي يعني انا ما اعرفش، ولذلك خبأ الله عز وجل اقدارنا عشان تصح الحكمه. لان انا لو قلت لك انت بعد 50 سنه هتموت في يوم كذا ما هتعرفش تنام، مع ان انت ممكن 50 سنه ده عمر كبير قوي، تاخد بالك ازاي؟ ممكن الواحد ما يعيش 5 سنين ولا شهر ولا شهرين، اما تيجي ب 60 سنه يبقى ده يعني خلاص متوسط، تاخد بالك ازاي؟ حتى اذا بلغ اشده وبلغ ايه؟ 40 سنه، فما بالك بقى لما كل واحد. طب انت هتموت بعد 100 سنه بالضبط، لو حددت له اليوم طول ما هو ماشي قاعد بينتظر اليوم ده، لان عارف الموعد بتاعه هيبقى وقت صلاه عصر، واخد بالك ازاي؟ وانت داخل على المسجد او بعد ما تخرج من المسجد هتيجي عربيه وهتخبط الواحد فهيموت. ها ايه رايك لما يكون واحد عارف الكلام ده قبل ايه؟ قبل ما يموت ب 100 سنه هيحنى في الحياه؟ ابدا. طب لو يقول له بقى قدامك 10 سنين وهو عنده 80 سنه، مش بس عنده 80 وعندك كمان 10 ايه؟ طب لو عنده 90 ويقول لك هيموت بعد سنه او بعد شهر ولا اثنين. سبحان الله. القصد ان هذه نظرا لدخولها وخروجها اسمها حادث، حدث شيء حصل وبعد كده انتهى. فالحادث ممكن ولا ممتنع؟ عرفت يعني ايه ممتنع؟ يعني يفتح الوجود. ممكن ولا ممتنع؟ ها فاهمينها؟ لا انا اسمعها بقوه. الحادث ممكن ولا ممتنع؟ يعني ممكن وجوده. هل يمتنع وجوده؟ لا. طب الحادث واجب ولا ممكن؟ ممكن، لان الواجب معناه ان هو قبل الممكن. الواجب ازلي قبل الممكن، وهم يقصدون بواجب الوجود اللي هو رب العزه والجلال، وان كان المصطلح ده احنا ما نوافقش عليه. وليس من اسماء الله واجب الوجود زي بعض الناس يقول لك يعني من اسماء واجب الوجود، مين اللي قال كده؟ أين النص وأين الدليل؟ طيب. بقول لك وقد علم بالإطراء، أنتم متابعيني في السطرين اللي احنا بنشرح فيهم دول؟ في حاجات لابن تيمية السطر ياخد له محاضرتين أو ثلاثة. وفي صفحات هتيجي ممكن الخمس صفحات يجوا في محاضرة. فما تستغربوش، أصل واحد يقول لك يا شيخ أنت موقفنا قدام الصفحة دهية من رمضان. أخد بالك إزاي؟ هنعمل إيه؟ ابن تيمية يجيب اللفظ ويجي دوسنا فيه أسبوعين ثلاثة. وممكن يسهل الأمور فيجيب الأمور ببساطة. بس الحاجات دي ضرورية. وهذا يدل ابن تيميه كتب الرساله ديت ممكن تكون في ليله ساعتين ثلاثه كتب الكلام ده، دي رساله، ده جواب خطاب مرسل مسجل بعلم الوصول لاهل تضمه، سماها الرساله التدمريه والرساله الاصفهانيه والرساله الواسطيه والفتوى الحمويه. هو التائيه دي من وثوق على الصفر، واحد جاي يسال ابن تيميه بابيات من الشعر عن القضاء والقدر. أي علماء الدين ديني دينكم تحير ذنوه بأوضع حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضوا مني فما وجهي حيلتي. وأما عائلة بثمان أبيات شعر سؤال لابن تيمية إيه ده؟ الكلام ده كان في فترة الدور. قال للشباب اللي معاها طلبة العلم هاتوا لي كراسة أو ورقة فاضية وسيبوني بقى. واحد يكتب يسميها يكتب يكتب هم قاعدين بيستنوا إيه، إن هيرد عليكم محاضرة ولا حاجة، لغاية ما العصر أذن عليه قال لهم خدوا اقروا بقى. طلعت القصيدة التقية اللي هي شرح التقية بتاع القدر، أكثر من 200 شعر، 200 بيت شعر سجلهم الشيخ الإسلام تيمية عشان يرد على الراجل دي بنفس قافيته. يعني أبيات الشريعة كلها نهايتها الإيه؟ حرف التاء. ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بحيث إن هو ممكن يطلع حاجة زي كده. أهي السطر الواحد قاعدين نقول فيه والله أعلم اللي قاعدين حالهم إيه. يعني أنا عارف إن في ناس إخوة فاهمين، لكن في كتير من الناس يقول لك إيه؟ يا أسكت ما تتكلمش وخلاص، ما تعرفش نفسك. أو أنت بتاعت ما الشيخ يفهم. لا، أنا عايزك ترد وما أنتش فاهم يبقى أنت فاهمها لغاية ما إيه؟ نوصل لحل. يبقى حارم عبارة ثانية أهو. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل. ضرورة العقل يعني إيه؟ يعني عقل كل واحد سليم ما يقدرش إن هو ينكر الكلام ده. بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم. موجود قديم يقصد به مين؟ الخالق سبحانه وتعالى. نعم. غني عما سواه، يعني مش محتاج لحد غيره عند إنشاء الخلق. لأن لو كان محتاج حد غيره يبقى كان غيره ده لازم يكون موجود معاه يفتقر إليه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، المحدثات اللي هي الإيه؟ المخلوقات. اسمها إيه المخلوقات؟ كالحيوان والمعدن والنبات وغير ذلك من أصناف المخلوقات يعني. والحادث ممكن. الحادث ممكن يعني إيه؟ ها؟ مين يقول ده؟ قول. يمكن وجوده ويمكن عدمه. ممكن بقاء ممكن يعني ممكن وجوده وممكن عدمه. يبقى اللي ممكن وجوده او ممكن عدمه ده يبقى اسمه ايه؟ ها؟ حاد. بيسموه حاد. احنا بنقول مخلوق. طيب. ليس بواجب ولا ممتنع. يعني لا هو اله ولا يستحيل وجوده على الاله. ممكن ربنا يخلو او ما يخلوش. وما نقولش عليه رب. وما نقولش عليه ان يستحيل على الله ان يخلق اي خلق. لا. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. طيب. وقد علم بالاضطرار ان المحدث لا بد له من محدث. سهله دي. المحدث اللي هو مين؟ المخلوق. لا بد له من محدث الخالق. هل من اسماء الله المحدث؟ لا. لكن يصح الخبر عن الذي المحدث احدثها. وان كان لفظ المحدث في حقنا مش محمودا. من احدث في ديننا او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. لكن كلمه محدث على اساس انه هو خالق، هذا المعنى. بقول لك والمحدث لا بد له من ايه؟ من محدث. طيب. والممكن لا بد له من موجب. سهله دي. الممكن اللي هو مين؟ المخلوق. لا بد له من موجب يقصد مين؟ الخالق سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك هو من اسمائه الموجد ولا الموجود؟ لا من اسمائه الموجد ولا الايه؟ ولا الموجود، لان ما وردش نص. لكن يصح الخبر عن الله بهذا من باب البيان والايضاح. كما قال تعالى، ابن تيميه جاب الايه ديت مش على اساس ان هو يستدل بها. خد بالك ازاي؟ لا، هو الدليل هنا دليل عقل محض. بس ابن تيميه بيشور زي ما موجود عندنا احنا في القران يا اهل السنه يا جماعه اللي بيعتمدوا على القران، ما هو ربنا قال الكلام اللي بيقولوه. يعني دايما ابن تيميه كده اسلوب ابن تيميه عشان تفهموه، وبركز عليها مره واثنين وثلاثه لكل طلبه العلم اللي بيدرس معانا. ابن تيميه لما يجي يناقش حد يخلع ثوبه اللي هو الثوب السلف، ثوب المناظره يعني، ما ينظرهمش المنطق السلف الاول، لا يلبس ثوبهم واتكلم بمنطقهم وبلسانه. يعني واحد صفصفي طيب انا هنزل لك بقى، واخد بالك ازاي؟ بالمنطق بتاعك واسلوبك. هصفصف معاك اشوف هنوصل لغايه فين. فيفضل ابن تيميه ما يسيبوش الا ما يتقطع نفس الراجل ده. يقول لك خلاص. طب شوف بقى، ده انا لو اتكلمت بالقران والسنه ما تاخدش غلو. استكتني معاك عملت كده. امال لو بالقران والسنه هتعمل ايه؟ يعمل الكلام ده مع مين؟ مع الخوارج ومع الشيعة ومع الصوفية ومع الأشعرية ومع كل الطوائف اللي كانت موجودة في عصره. يجادلهم بمنطقهم، يجادلهم بمنطق الخوارج. فواحد يقول لك ايه ابن تيمية بيقول كلام ده، يبقى ابن تيمية كده خوارج، او يستدل بكلام ابن تيمية على انه من الخوارج. هو في الحقيقة ابدا ده خد كلام ابن تيمية وهو بيجادل مين؟ الخوارج. ممكن ابن تيمية يتكلم برأيهم على اساس يبطل الحجة بتاعتهم. فيجي واحد هو بيقرأ يقول لك ده ابن تيمية بيقول يا اخي فقه، فياخد جزء من كلام تيمية لكن لما تيجي عايز تاخد راي تانية بقى تشوفه هو بعد ما يخلع الثوب اللي جادل بيهم الناس دي وفي النهايه لبس ثوب السلف وقال لهم لا بقى احنا لما نيجي نتعامل وهتشوفوا دلوقتي بعد شويه صغيرين هيقوم خالع الثوب اللي بيجادل بيه الجماعه دول وملابس ثوب السلف بقى ثوب السلف اللي قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله ويكثر يعني الادله تبقى كثيره لدرجه ان انت تقول يا ابن تيميه جاب الايه دي كلها منين؟ خد بالك ازاي؟ تعالى يجيبه يتكلم اكثر من اربع صفحات ادله قرانيه ونبويه عشان يثبت ويقوي الحكم. يبقى انا لما اخد راي ابن تيميه ما اخدوش من الاول، اخده منين؟ من اخر كلامه. انما لو واحد ما عندوش دراسه ولا عنده اصول ولا علم يقوم جايب اي نص لابن تيميه يقوم واخد منه كلامه. ولذلك ينبغي الحذر، لان ابن تيميه ظلم بسبب هذا الموضوع. الصوفيه يجيبوا كلام ابن تيميه لك درجه الصوف، واحد يقول لك ابن تيميه والتصوف، ابن تيميه الصوفي، ده هو جايب كلام تانية، هو بيجادل مين؟ الصوفية. فلازم يجادلهم بمنطقهم، هو كان اسلوبه كده. يعني حتى مثلا لما يجي مثلا جماعه البطائحيه اللي كل واحد منا مثلا يدخل النار ويقول لك ما بتعذبش، قالوا خلاص وانا معاك هنيجي ندخل النار. فقعد يشوف الاعيبهم لغايه ما عرف ان هم بيدلوا نفسهم بدهن ضفادع ولا دهن ايه، فما تاثرش فين النار فيهم بشده، يعني هم ممكن حاجه بسيطه حرارة كده لكن يطلع بسرعه. فانا خلاص وانا كنا اكل نار، بس هنختفي بميه خل او ميه كذا، توصل لتركيبه تضيع الايه؟ الدهن بتاعه من الجنوب. قال يلا وانا معاك، ولعنه الله على النار تحرق. ورفضوا خافوا. ليه؟ لان هو ابن تيميه وصل الى درجه زي ما تقول ايه؟ واحد مستعد للدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم باي صوره. ولذلك اللي بيحب العقيده وبيحب التوحيد وبيحب الكتاب والسنه فعلا تجد هذا الشخص ما شاء الله في حجته وفي قوله وفي استعداده لفعل الخير. نرجع بقى، بقول لهم ام خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ ده يا عمنا يعني كانه الكلام اللي بنقوله كله يكفي ايه واحده تستدلوا بيها وتريحوني. ما هو ده ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هو ده دليل الامكان. مين اللي خلقكم؟ جيتوا من نفسكم؟ ده انتوا وجودكم زي عدمه، يبقى في واحد هو اللي اوجدكم وممكن يعدمكم. رجحوا وجودكم على عدمه، يبقى ده اسمه دليل ايه؟ الامكان. اهو دليل قراني ورد بالنص الشرعي. طيب ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ فاذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون، يعني دلوقتي ما حد هيقول لك مثلا وجدوا من غير خالق ابدا. لم يكونوا خلقوا من غير خالق، يقول لك حد جابك من غير خالق او انت جيت من نفسك كده، يقول لك لا. طيب طب انت اللي خلقت نفسك؟ لا. يبقى يتعين ان لازم يكون فيه ايه؟ خالق. دي مش فيها كلام. ابن تيميه يقول لهم ادي الحجه. طيب خليكم ويا بالي دلوقتي. اذا ابن تيميه قرر بالدليل العقلي والدليل النقلي اللي هو اشار اليه، اللي هو الاصل عندنا احنا، بس هو بيعتمد هنا بالدليل العقلي مش النقلي، يعني هو بدليلهم. قلت طب انتوا دلوقتي متفقين معانا ان لازم يكون فيه خالق للكون. خالق للكون نعم. والخالق غير المخلوق، خلي بالك، الخالق غير الايه؟ المخلوق. وخالق خلق الخلائق بعيدا عن ذاته، يعني مش جوه ذاته المقدسه، تعالى الله عن ذلك، لان هو اصلا موجود قبلهم وهم توجدوا بعده. اخد بالك ازاي؟ يعني ما نقولش مثلا المخلوقات موجوده قبل الخالق، لا، ده الخالق موجود قبلهم. فقبل ان يوجدوا كان ربنا غني بنفسه بذاته ووصفه لا يفتقر الى احد من خلقه، فلما خلقهم اتخلق الخلق فكانوا غير الحق سبحانه وتعالى، يعني مش هم في ذات الله او ربنا في ذات المخلوقات، لا، يعني لا حل في المخلوقات ولا هم حلوا فيه. ولذلك في لفظ اسم لفظ بائن، بائن، لفظ البائن ولفظ الذات، السلف الصالح يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عالم على عرشه، بائن من ايه؟ من خلقه. فكلمه بائن من خلقه، بعض الناس يقول لك ايه؟ بائن ايه يا شيخ؟ انتوا جايبين الكلام ده منين؟ ده ابن تيميه اللي قال الكلام ده، خد بالك ازاي؟ او زي لفظ الذات. ولذلك بعض اخواننا، يعني احد الاخوه عمل رساله ماجستير عن منهج الشيخ الالباني في تقرير العقيده. منهج الشيخ الالباني في تقرير العقيده، رساله كبيره مطبوعه في الكويت. يعني حوالي 1000 صفحه تقريبا. فالاخ بعد ما طبعت قال لي يا شيخ الله يبارك فيك انا عايزك تكتب مقدم الكتاب، بحيث كان كلام الشيخ الالباني عليه مؤاخذه تقول، معلش مؤاخذه تقول. فالمهم الكتاب ده صراحه الاخ الله يجزيه خير من طلاب العلم، هو كان حاضر معهد اعداد الدعاة في المنصوره صغيرها من زمان، هو الان باحث في الدكتوراه، حضرنا كتير، كاتب كلام يدل على الفهم، حضر وفهم كويس جدا جدا. فبعض المواطن اللي كان، انا طبعا لازم اقرا الرساله كلها عشان اكتب المقدمه واشوف هو كتب ايه، بعض المواطن ذكر فيها راي الشيخ الالباني. فمن ضمن الحاجات اللي اتكلموا عنها، هل لفظ الذات ولفظ البائن، ذات او ذات الله بائنه من الخلق، هل الالفاظ ديت الفاظ يعني مقبوله عند السلف او الفاظ لها دليل شرعي؟ فصراحه اللفظ ده اللي كتبوه يدل على ان هم يقول لك لا احنا متخوفين، او نقول هذا من باب الرد على الخصم. يعني الشيخ الالباني انا اقبل هذا من باب الردود على الخصم، ولكن ليس من باب الاصطلاح الشرعي. وفي الحقيقه ده راي الشيخ الالباني، لكن الراي الصواب في المساله، مع ان ده كلام الشيخ الالباني وهو على العين والراس، واحنا كاتبين المقدمه دي تدل على عظمه الرجل ومكانته، ان لفظ الذات ما هوش لفظ مثلا استحدثه ابن تيميه، لا. أنا قلت لكم إن لفظ الذات موجود فين؟ في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا 3 كذبات، ثنتان منها في ذات الله، فاللي قال لفظ الذات مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ماهوش حاجة أنا خايف منها، لا ده اللي قالها الرسول ولفظ شرعي. طب دي في الذات. طيب والبائن لفظ إيه؟ الباقي، باقي من خلق كلمة باقي يعني إيه؟ يعني مش جواه، فوقه، منفصل عنه، يعني الذات ليست في داخل المخلوقات ولا المخلوقات في داخل الذات، ربنا فوق عرشه، فوق جميع الخلق، له علو فوقي، فهو باقي من خلقه. فكلمة الباقي يقول لك إيه؟ اللفظ ده مش شرع أبداً. إزاي مش شرع؟ إذا كان لفظ الباقي أو وصف البينونة هي التي دل عليها اسم الله المبين، لان كلمه مبين او اسم المبين جاءت من بان وابان، بان يعني ظهر وعلى وانفصل عن الخلائق، انفصل عن الخلائق ليس انفصال تدبير ولكن انفصال ذات، ان ربنا سبحانه وتعالى بذاته ليس في داخل خلقه ولا الخلق في شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه، ده معنى البينونه هنا، ان ربنا بان يعني ظهر وعلى وارتفع فوق خلقه. يبقى بان المبين اما من بان او ابان الحق لغيره، كذلك يبين الله لك. يبقى بان وايه؟ وابان. فيقول لك ازاي مش لفظ، ده دل عليه ايه؟ اسم الاسماء الحسنى المبين سبحانه وتعالى. فمن ضمن معاني المبين الذي بان فوق جميع الخلق، هو الظاهر فوق كل شيء. يبقى مش محدث ولا حاجه. في مثل هذه الالفاظ احنا بنحاول ان احنا نلتزم بالالفاظ الشرعيه وبالاسماء والاوصاف، لان كل اسم دل على وصف. فالمبين على ما يدل؟ لما تيجي تقرا حتى شرح اسم الله المبين، وان كان ده مش في الاسماء المشهوره، لكن هو اسم ورد في القران. ما ذكروش الواد المسلم مع انه جنب الحق، ويعلمون ان الله هو الحق الايه؟ المبين. فالمبين من اسماء الله بنص القران، ولو كذب احد باسم الله المبين فقد كفر، لان النص موجود في القران ملوش فيها اخطاء. فالمبين دل على وصف البينون، بائن بنفسه ابان الحق لغيره. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ واذا كان من المعلوم بالضروره ان في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. صعبة دي ولا سهلة؟ لو لك إذا كان معلوم إن فيه واحد واجب الوجود لا يقبل العدم، وفي واحد ثاني اللي هو المخلوق، طبعا الأول الخالق، الثاني المخلوق، يقبل الوجود والإيه؟ والعدم. خليكم معانا أهو. يقبل وجود العدم، فمعلوم، شوفوا بقى الكلام هنا، أن هذا موجود وهذا موجود، يعني المخلوق أصبح موجود، طب والخالق موجود قبل المخلوق، فممكن نصف به او نطلق عليه ان ده موجود وده ايه موجود. طيب هل وجود به زي وجود به؟ فكلمة موجود اطلقت على الاول وعلى الثاني، بس واحد الاول واجب غني بنفسه والثاني ممكن يفتقر الى غيره، وده قلنا عليه موجود وده قلنا عليه موجود. في فرق بين الاثنين؟ اه فرق السماء عن الارض. ربنا سبحانه وتعالى وجوده واجب قبل الممكنات، خالق قبل المخلوقات، والمخلوقات موجودة أيضا بس موجودة مش زي الأولانية زي الخالق، فشتان بين الخالق والمخلوق. ده اللي عايز يوصله لتأمين. يبقى إذا كان في أصل الوجود اللي أنتم مقتنعين به إن فرق بين الغني بنفسه وبين الممكن الفقير إلى غيره اللي هو المخلوقات، يبقى ما نقول الكلام ده في الأسماء والصفات. أسماء وصفاته ما هي ازاي أسماء وصفات مين؟ المخلوقات. شوف هو يقول لك فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. يعني إيه مسمى الوجود؟ ها؟ مشتركين في لفظ. إحنا عايزين كلام علمي، وأنا شرحت الكلام ده جديد. مشتركين في إيه؟ دي هدايا بتتوزع. خد اللفظ المجرد عن ايه؟ عن اضافه. احسن. انا مش عايز حد من طلاب العلم اللي بيحضروا عني لما نيجي نتكلم في المشترك بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى. المشترك يقول لك في مشترك بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللغه عندي تجردها. اللفظ المجرد عن ايه؟ عن اضافه. اللي هيقول لي اللفظ المجرد عن اضافه في اي كلام بيتكلم عنه او لحظه تيجي تتكلم عنها زي ديت، فهو ينفع اقول لك اللفظ المجرد عن القران اعرف ان ده الطالب ده حاضر عندي ودرس وفاهم. لكن اللفظ المطلق المجرد عن القرينه المجرد عن الاضافه كده فهمت ده حاضر. ليه بقى؟ كملوا معايا. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه عند الإضافة والتخصيص. يعني دلوقتي قلت لكم ان اللفظ له كم استعمال؟ ثلاثة. انا لما اقول كبير فاكرين بقى نرجع بقى لقصة الفيل والطائر والحكاية اللي قلناها، فاكرين في الحكاية دي؟ يعني اقول مثلا ايه كلمة كبير واسكت، مين اللي كبير؟ ولا حد. كلمة وطلع واحد واقف كده عارف في امان الله وطلع واقف والكبير وقام قاعد. مين اللي كبير يا ابني؟ ما تدقش كلمة طلعت وخلاص. لا ما ينفعش، ده لفظ مجرد عن الإضافة ما يتقالش كده. قصدك ايه؟ طائر كبير؟ لا. فيل كبير؟ لا. عمود كبير؟ لا. انسان كبير؟ لا. نقول ما فيش عمق. يبقى انت دلوقتي ما ينفعش تقعد معانا، ندخلك اسبيتاليا ولا ندخلك مستشفى مجانين، انما ان الالفاظ ما تقالش كده. لما تقول لي طائر كبير، اذا انا خصصت اللفظ وقيدته ولا اطلقته؟ ها؟ قيدته. اقول طائر كبير، يبقى كل اللي قاعدين هيتصوروا طائر ولا هيتصوروا فيل؟ ها؟ في ناس قاعده زيني كده بدماغ حلتني ما بتتكلمش. انا لما اقول طائر كبير هتقول لي فيل ولا طائر بالنسبه لبقيه الطيور كبير في الحجم؟ طب انا لما اقول لك فيل كبير خصصته وقيدته، ها؟ فيل كبير، يجي في ذهننا فيل ولا يجي في ذهننا طائر؟ فيل. قولوا فيل. اه يجي في ذهني فيل. واحد يقول لي بس واقف على الشجره، لا مش هتيجي برضه. ده فيل بالنسبه لبني جنسي اكبر في الحجم. اذا علم الان ان اللفظ له ثلاث استعمالات. استعمال لما يكون مجرد عن القرينه، مجرد عن اضافه غير مضاف، ده اسمه لفظ مجرد. اللفظ بقول لك اهو اذا كان معلوم ده بقول لك هنا فين. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا. انا لما اقول استوى واسكت، هل انا فهمت حاجه من دي؟ اللفظ ده اسمه لفظ ايه؟ لفظ مجرد عن اضافه. طيب استوى سليمان، يجي في ذهن استواء انسان ولا استواء الرحمن؟ قول حد بيجي في ذهن استواء الرحمن لما اقول استوى سليمان؟ طب لما اقول استوى الرحمن اللي يجي في الذهن استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ اقول لك طب وانا اتصور استواء الرحمن ازاي؟ اقول لك والله انت احسنت في السؤال، انا عشان اعرف استواء الرحمن لازم اشوفه بعيني، وده ما حصلش، او اشوف استواء زيه. ينفع اقول زي استواء سليمان؟ لان ربنا ليس كمثله ايه، فانا لا شفته ولا شفت مثيل له. يبقى في هذه الحاله اقول ان استواء الحق سبحانه وتعالى على عرشه حقيقه لا يعلم كيفيتها الا الله، وليس كمثل شيء فيه. ده اللي يجي في ذهني ساعه ما اقول استوى الرحمن على عرشه. فهمت يا اخوانا؟ يبقى استوى الرحمن اسم، او اقصد استوى الرحمن، الرحمن اسم اضيف اليه وصف الاستواء ويخص الحق سبحانه وتعالى ولا يخص غيره، ظاهر في حق الله لا في غيره. يعني الظاهر من قوله استوى الرحمن او الرحمن على العرش استوى، ما الظاهر من قوله استوى الرحمن على العرش او الرحمن على العرش استوى؟ هل الظاهر استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ قولوا ها، استواء الرحمن. يعني الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى. سؤال بقى، شكوا في انتوا ولا الرحمن على العرش استوى، الظاهر من هذا النص مراد ولا غير مراد؟ مراد. لان هم بيدرسوا الاولاد في المدارس في الجامعات ان الرحمن على العرش استوى، الظاهر من هذه الايه غير مراد. فطبعا الحكايه الواد نفسه عارف يعني ايه مراد. هل اراد الله انه على عرشه؟ ده الظاهر النص الرحمن على عرش استوى. هل الظاهر مراد لله عز وجل انه اراد؟ يعني ان نفهم من قوله الرحمن على عرش استوى انه بذاته فوق عرشه؟ هل هذا ما اراده الله؟ قولوا اسمعها مراد. والعاقل هيقول كده، لكن واحد يقول لك لا الظاهر غير مراد، لان الظاهر يدل على التشبيه. يبقى هو جه في ذهنه الرحمن على عرش استوى، استواء الرحمن ولا استواء سليمان؟ شفت بقى الخطا؟ يقول لك الظاهر غير مراد. فاي واحد يقول لك لا النصوص ظاهرها غير مراد، اعرف ان في كتب منكوسه. بنقول له فيلم كبير يقول لك واقف على الشجره. هو كده ايه معناها؟ انا بقول لك فيلم كبير تقول لي واقف على الشجره طائر صغير؟ لا، لان هذا يخصه وهذا ايه يخصه. فعند التقييد الذهن بيتصور شيء، وعند الاطلاق ما يعرفش يتصور حاجه. أقول موجود، ها قصدك على مين؟ ما هو ربنا موجود والإنسان موجود، قصدك على مين فيهم؟ فإن قلت الله عز وجل موجود يبقى وجود يليق به، غني عن سواه، عما سواه، واجب الوجود زي ما بقوله، أخد بالك إزاي؟ الإنسان موجود يبقى ده وجود إيه؟ ها؟ ممكن، ممكن ولا واجب؟ ممكن. كويس أوي، إحنا كده طولت عليكم؟ أنا معوض المحاضرة دي شكرا. الجماعة بيقولوا ننسي الكرم بتاعهم. الله يكون الشيخ عبد العزيز سامعني. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في الاسم في اسم عام لا يقتضي تماثلهما. يقول لك لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافه والتخصيص والتقييد ولا في غيره. الجمله ده هما كان سطر خمسه مش كده؟ دول لو واحد فهمهم النهارده فهم كويس يبقى احنا خدنا شوط طويل جدا جدا في فهم معتقد الفلاسفه. يقول لك فين هو؟ واتفاقهما في اسم عام. الاسم العام يعني المجرد عن الاضافه، زي كلمه استوى ده فعل عام، خد بالك ازاي؟ موجود، ملك، سميع، بصير. بصير هنا اسم عام ولا اسم مخصص؟ ها قولوا اسم عام. انما لما اقول ربنا سبحانه وتعالى هو السميع البصير، خاص ولا عام؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ ده عام ولا خاص؟ خاص. فواحد يقول لك طب أنا من نفصل الاسم العام وأقول سميع أكثر من التخصيص، وأقول كلمة سميع واسم، هل معنى كده إن دي زي إيه؟ هل في واحد عقل يقول الكلام ده؟ أبدا. ولا هو اتفاقي ما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما، لأن هما ساعة ما سمعوا ربنا يقول سميع والإنسان سميع قالوا بس طالما سميع يبقى فيه أذن، دي اللي فطرته منكوسة وموكوسة ومش فطرة سليمة. صاحب الفطرة السليمة أنت ما يقول مثلا إيه؟ محمد سميع، ممكن تتصور أذن، الله سميع، يقول لك لا أنا ما أقدرش يا أخي، لا لا هتقول إن ربنا له أذن؟ طب ومين قال لك إن سميع لنا أذن؟ قال لا هو كده يقتضي من الله طالما فيه سميع يبقى فيه أذن، يبقى لازم ينفي الشك. أخبرك إزاي؟ يقول للخليفة المأمون واحد ليس كمثل شيء هو السميع البصير، شيلنا الكلمتين دول واكتبها هو العزيز الحكيم، ليس كمثل شيء، يقول يا أمير المؤمنين أريدك أن تكتب ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم، يعني شيل السميع البصير وحط الإيه؟ العزيز الحكيم. شفت بقى هذا الشخص ده مش بس فطرته منكوسه، لا الفطره بتاعته ادت به الفطره السيئه دي الى ان يمثل ويشبه ويعطل ويحرف. دي العباره اللي قلتها قبل كده، التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. كتبنا عبارة زي كده بكده؟ أنا بين عليكم ولا انت على إلا كتبنا ولا حاجة، اكتبوها تانية كده، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ليه؟ افتكروا، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. اوعى فيه واحد من طلبة العلم اللي بيحضر عندنا هنا العبارة دي ما تكونش في ذهنه حافظها. أقول تاني، التحريف بالتأويل أقبح، أقبح ولا أهون؟ احيانا بجيبها في امتحان الطلبه احط اهون مكان اقبح، شافها اقول له عامل صح الطلبه. التحريف والتاويل ايه؟ اقبح واخطر، ممكن تقول كده اقبح من ها التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا لانه ايه؟ عطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل. الكلام ده على فكره ابن تيميه هيشرحه بالتفصيل جوه، يعني هو الاول اعتقد ان سميع كاسم عام مجرد عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق، ساعه ما يذكر كلمه سميع يتخيل اذن، فربنا ذكر وصف نفسه بالسمع يقول لك يبقى الاذن، لا لا لا، يبقى الاول اعتقد التمثيل وبعدين ما عجبوش التمثيل والتكييف اللي وقع فيه ده ادى الى انه يعطل يقول لك لا لا ربنا ما سمع. طب وبعدين ما سكتش على كده بقى بالتعطيل، لا عايز يحرف كمان، ولا يشيله كلمه سميع وحطه عزيز، فوقع في التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. اتفاقي ما في اسم عام لا يقتضي تمثلهما في مسمى ذلك الاسم، مسمى ذلك الاسم اللي هو الشيء المخصص، يعني اقول لك فيل كبير، فيل ده اسم، ما مسماه؟ ها؟ فيل ده اسم، مش كده؟ ما مسمى؟ مسمى اللي هو ذاته، ذات في نفسه. اخبرك ازاي؟ يعني هقول لك كده واضحه ولا مش واضحه؟ يعني اقول لك على سبيل المثال نضربها مثلا، المثل مثلا نقول ايه؟ قلم، هذا انا لما اقول قلم ده اسم، ما مسمى؟ اهو ذات القلم هي المسمى، والاسم اللفظ اللي انا بعبر بيه عن المسمى، العالم عن المسمى. فانا بقول لك مثلا قلم ده اسم، اين مسماه؟ اهو ذات القلم، اخد بالك ازاي؟ ولذلك هم اختلفوا في مساله هنتكلم عنها بعد كده. هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ انتوا فاهمين؟ الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ قولوا انت. ها؟ الاسم ايه؟ ها؟ الاسم للمسمى. الاسم يدل على المسمى، دي عقيدة السلف الصالح. يبقى الاسم شيء هو اللفظ، والمسمى ذات الشيء. أما أقول قلم بإيه؟ ها؟ لا، قلم إيه؟ أين مسماه؟ ذات القلم نفسه. ها؟ طيب خليكم وياي. أنا لو رسمت لكم قلم على السبورة وأقول لك أين القلم؟ أنا في إيدي قلم أهو ورسم لك قلم على السبورة. طب أقول لك أين القلم؟ ها؟ هتقول في إيدي ولا على السبورة؟ يبقى اللي على السبورة إيه؟ ها؟ لا إيه؟ علامة عليه. برسم لك بسرعة عشان تتضح، لكن هي دي ذات المسمى؟ لا. فهقول الاسم المسمى، أنا كاتب كلمة قلم على السبورة. هتقول القلم في السبورة؟ لا، بل قلم إيه؟ دل على مسمى القلم. دي هيجي ليه؟ لأن إحنا بنقول مثلا الرحمن إيه؟ الرحمن إيه؟ إيه؟ ما مسماه؟ ذات الله على عرشه. ولذلك هم ما عرفوش يفرقوا بين الاسم والوصف. عشان دي الاسماء هي ما تدل على ذات الله. قل يا رحمن، اقصد ذات الله عز وجل التي اتصف بالرحمه فيه. يبقى الرحمن اسم دل على ذات الله وعلى صفه الرحمه. النقطه دي هي دي اللي عامله انا كله. لو ان بعض اخواننا اللي بيتكلموا في الاسماء دي واضحه عندهم، صدقوني مش ممكن اعترف معاك ابدا ابدا في اي حاجه. ليه؟ لان الكلام احنا قلناه بناء على عقيده السلف الصالح. ادي الاسم والمسمى رب العزه والجلال. فالله يذكر الاسم كعلم على ذاته. الاسم علم على الايه؟ على الذات. ونعرف العلميه من خلال الدعاء والنداء واستعمالات اللفظ نفسه. يعني مثلا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين الى ايه؟ ها؟ الى الرحمن. الرحمن الى ايه؟ لان هو مش راح نقول الى الرحمه، لا، الرحمه صفه، انما الى الرحمن. فانا اقصد هنا اللفظ هنا هو يعبر عن اسم دل على المسمى. احنا رايحين لمين؟ للرحمن. ربنا يجعلنا من اهل الجنه. يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه؟ نبقى معاهم يا رب. اللهم امين. فهنا مساله الاسم والمسمى مهمه جدا. فانا لما اقول وقت قلم اسم ولا مسمى؟ ها؟ سمع عليك تهت ودخت. قلم اسم ولا مسمى؟ اسم. ما مسماه؟ اهو في ايدي اهو عشان الاخوات يفهموا النقطه دي. قلم اسم. المسمى ذات الشيء نفسه، الواحد نفسه في ايديه. خد بالك ازاي؟ فانا لما اقول مثلا في اسم ولا مسمى؟ اسم. طب والمسمى؟ ذات الشيء نفسه. فهنشوفه من تاني بقى، نقرا العباره بتاعته. واتفاقهما، ده متاخر قوي، يلا معلش. واتفاقهما، واتفاقهما في اسم عام. شوف العباره، اتفاقهما في اسم عام، يعني كلمه سميع هنا وهنا. لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. اتضح دلوقتي؟ هل لما يقول سميع وتضاف الى الله وتضاف الى المخلوق، سميع ايه؟ طب والمسمى؟ هل مسمى السميع لما يعود على الحق سبحانه وتعالى هو نفسه مسمى الانسان لما تعود عليه؟ ابدا. ما حدش قال كده ابدا. طب تقول لهم لا، اتفاق الاسم لا يدل على اتفاق الايه؟ المسمى. وانا قلت لكم المره اللي فاتت اخ كتب عباره كده ما طلعتش مظبوطه، الكتاب مش معايا، لكن احنا عايزين نقول ان اللي فاهم المساله كويس هقول لك المسمى الاسم والاسم للمسمى. طيب فلا يقول عاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود. البعوض الناموسه الصغيره دي والعرش ده موجود وده موجود، يبقى العرش بعوضه. ها قول يا اخوانا، ما هو لو فهمت ده كويس محدش هيجي يسالنا بعد كده في الحديث خلق الله ادم على صورته، لان خلق الله ادم على صورته في المشترك من الاسماء لا المسميات، لان كلمه صوره معناها ذات وصفه، فادم له ذات وصفه وربنا له ذات وصفه، في اتفق واشترك في الاسم العام مش في المسمى. ربنا سميع وادم سميع، لكن ذات ادم في مسماه زي ذات الحق سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الرسول خلق الله ادم على صورته، اي في القدر المشترك العام المجرد اللفظ عنده التجرد. ولذلك اقول لك اهو اما واحد يكلمك على الحديث تقول له كلمتين كده وتريح، خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق. ابن تيميه قال ما من شيئين الا وبينهما فاكرين اللي حضر معانا هيتابع كويس، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. في قدر مشترك وقدر فارق، فهنا هو اذا قيل ان العرض شيء موجود والبعوض شيء موجود لا يقول عاقل ان هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. يعني ده في اسم الشيء والوجود، هو ده الصح اللي اتقال كده، لان كلمه مسمى ديت ممكن تقول ايه تعمل لبس، احنا عرفنا ان الاسم شيء والمسمى شيء ثاني، الاسم للمسمى، الاسم لفظ والمسمى واقع ذات الشيء اهو. يبقى دلوقتي هل الاوسط اصوب ان احنا نقول في كلام تيميه كده؟ احنا بنقول الكلام ده طالما انت فاهم تعرف حتى تصيغ العباره اللي كتبها تيميه، لان تيميه احيانا زي البشر برضه ممكن هو بيصيغ العباره يبقى فيه لفظ لو اتحط يكون اسلم من اللفظ الثاني. ممكن ده الشيء ولذلك الواحد بقى له اسم في البطاقه واسم شهره. صح ولا لا؟ ده فينا احنا كرشه. اما رب العزه والجل فاسماء لا تحصى ولا تعد غير محصوره بعدد معين. طيب وان البعوض شيء موجود، ان هذا مثل هذا لاتفاقهما في اسم الشيء والوجود. ابن تيميه كاتبها مسمى الشيء والوجود. الصواب انها تكون ايه يا اخوانا؟ قولوا في اسم الشيء. شفت بقى ازاي؟ هو ابن تيميه قال ايوه احنا بنتعلم منه، بس في عبارات بيقولها المعنى يقتضي ان يكون هنا كلمه اسم بدل مسمى، ولا ينقص ذلك من قدر الشيخ ابن تيميه. اصل هيقول لك ايه؟ اصل ابن تيميه مثلا الكلام اللي بيقوله قران، يقول لا ابن القيم كلامه قران، لا كل اللي يؤخذ من كلامه ورد، بل هو بيقول ممكن لا يوفق في لفظه وبيكتبه، وده هتلاقيه كتير. فممكن وانا بتكلم مثلا واحد بيتكلم الشيخ هو بيعيد العباره فقال لفظ غلط، فالطلبه نفسه يصححوا له، هل كل الطلبه صححوا له يبقى الشيخ ما هوش فاهم حاجه؟ او نقص قدر الشيخ في ان هو الطلبه صححوا له لفظ اخطا فيه؟ لا، فاحنا بنقول دوت ان اللفظ الاسلم ان هو يقول ايه؟ ها؟ في اسم الشيء والوجود. مش في مسمى، لان المسمى اللي هي ايه؟ الزواج. اما الاسم فهو الدال على المسمى. انا قلت لكم قلم ده يبقى ايه؟ اسم. أين مسماه؟ ذات القلم نفسه اللي في إيدي دي. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. العبارة هي مش هتبقى لما نفهمها. هي جميلة جدا وحلوة جدا دول ودي لو حد من الطلبة حضر قبل كده يقدر يستوعب بقصة تانية بسرعة جدا ونديله رزم. يوزعها على حبايبه. اللي جاب ده هنا عشان يوزعها حديث حذيفه من يوسف التحذير من الفتن التي تقع في اخر الزمان. كتبه الفقير كتبه عبد القادر شيخ الحمد هذا شيخنا اللي درسنا في المدينه المنوره. المهم هنديله رز ولا هو فين فهمت حضرتك ولا هتسال؟ لا انا عايز اوضح دي الاول عشان ما نطولش عليك. انا هعيدها تاني. بص نو. فلا يقول عاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود ان هذا مثل هذا لاتفاقهما. هو كاتب في المسمى في اسم الشيء والوجود، يعني ده شيء وده له وجود، شيء وله وجود. هل عشان ده شيء وده شيء يبقى البعوض زي العرش؟ ابدا. مش كده؟ لانه ليس في الخارج. يعني ايه في الخارج؟ طب كلمة خارج دي ايه؟ كلمة خارج خارج الذهن، عشان مصطلح الخارج لما يجي نوت ابن تيمية يبقى قصده خارج الذهن. مفيش في الخارج، اي خارج الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. ولأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. يعني اقول لك مثلا شيء، كلمة شيء دي بتبقى في الذهن، بس الشيء دي تطلق على ايه؟ على اي شيء. تطلق على اي شيء، المسجل شيء، اخد بالك ازاي؟ الكتاب شيء، القلم شيء، مع ان اللي كلمة شيء الواحدة ينفع تستعمل عند كل حاجة. حتى احنا عندنا كمصريين اخد بالك ازاي لما نكون مش عارفين الاسم، هات البتاع ده، خد البتاع، ودي البتاع، هات البتاع، فاصبح كلمة بتاع دي هي اللي هي الشيء. فهل فيه بتاع او شيء؟ عام ومشترك بحيث ان انا ما تصورلوش اي وجود او اي شيء، لا، بيبقى موجود في الذهن بس، ان كلمة شيء دي تنفع عند كله. لكن لما اقول لك الشيء ده اهو يبقى ده الاخ فلان، الشيء ده اهو يبقى كوبايه هي الليمون ولا بتاع ليسون باين. كلمة شيء ساعة ما أخصصها وأشير إليها وأقول الشيء ده هو، يبقى هنا خصصت لأن لها واقع. إنما ساعة ما أقول كلمة شيء واسكت من غير إضافة ما تبقاش موجودة إلا فين؟ في الذهن، مش في الخارج. أقول لك أهو، لأنه ليس في الخارج في الواقع شيء إلا ويخصص، إلا ويقيد، إلا ويتميز عن غيره. ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، او غيرهما يشتركان فيه. يعني هو البعوض شيء والعرش شيء، هل في حاجه ثالثه بين البعوض؟ القدر مشترك بين البعوض والعرش غير كلمه شيء؟ شيء دي بتبقى في الذهن، لكن في الواقع البعوض بعوض والعرش عرش والقلم قلم كتاب كتاب. فهمتوا الكلام ده يا اخوانا؟ معلش اصبروا على متيمية شويه. متيمية يقول بل الذهن، اهو شوف بقى، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا، اللي كلمة الشيء ينفع تطبقها على أي واحد فيهم. أقول هذا شيء، والعمود شيء، والساعة شيء، والمروعة شيء، واللمبة شيء، والنظارة شيء، وكل حاجة شيء، أخد بالك إزاي؟ ده معنى مشترك كلي ينفع لكله. هو مسمى الاسم المطلق، أو هو الاسم المطلق. خلينا بلاش حكاية المسمى ديت، هو الاسم الإيه؟ المطلق. الاسم المطلق زي كلمة شيء تطلق على كل حاجة. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخص. طالما أنا خصصته قلت هذا موجود، يبقى أنا أفضل على الأخ ده اسمك حسن، أحمد، الأخ أحمد، هذا موجود. الأخ مصطفى يقول هذا موجود، يبقى أنا قصدي إن هل مصطفى هو أحمد؟ مش قصدي ده موجود وده موجود؟ لا، ده شيء وده شيء عند التخصيص، عند التقييد، عند الإشارة. أنا بشاور ده بيمين وبشاور ده بالشمال، يبقى ده شيء وده شيء طالما خصصته قليل. لكن لو انا قلت مثلا يا اخوانا في شيء، الكل هيبص، مش كده؟ ايه يا شيخ الشيء ده؟ لا، هي انا حاطط لك كده كلمه وخلاص. لا، دي يبقى في الذهن في الاذهان مش في الخارج. خلينا نقول بس الكلمه دي، فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع ان الاسم حقيقه في كل منهما. يعني نقول هذا شيء وهذا شيء، دي حقيقه فعلا، نعم، ده شيء موجود، انا شيء موجود، ده شيء موجود، كل حاجه لا تقول عليها شيء، يصح اطلاق لفظ الشيء عليه. قل اي شيء اكبر شهاده؟ كون الله. عشان بعض الاخوان يقول لك هل يصح ان انا اطلق على الله شيء؟ نعم، ولكن ليس وصفا. خد بالك ازاي؟ لان زي ما اقول موجود زي الموجب، دي من باب الخبر وليس من باب الوصف لرب العزه والجلال. انا اكتفي بذلك لان كده ابن تيمية بقى حيقلنا بقى في ايه يقول لك ايه. ولهذا سمى الله جات الفرج بقى والبحبوحة بقى كده الوقت هيخلع ثوب الجماعة دول ويلبس ثوب السلف الصالح ويبدأ يجادلهم بمنطقهم في السلف الماضي. طيب عايزين تسألوا نشوف الأسئلة المكتوبة الأول ولا هنشوف لو كان أخذ ما رد فضيلتكم على كتاب الانتصار للسلف الأخيار في عدم أخذ فضيلتكم بالحديث الحسن. إحنا من قال لنا ما كنتش هذا الحسن؟ الأخ سيبكم الأخ اللي كتب كتاب الانتصار ده مش عارف حاجة خالص، ده غلبان. بقول لكم صدق يعني اللي كتبه في الكتاب بتاعه يدل على إن الأخ ده محتاج يدرس، محتاج يتعلم. اللي كتبه يدل على إنه ما هوش عارف أساسيات العقيدة. ما فيش واحد يرد حديث ثابت على الصحيح السلام أبدا. لكن في موضوع الاسم معروف ان الاسم هنا بياخد منه المعنى الحكم الشرعي، لكن كاسم لازم في التوصيف. وبعدين ما فيش حديث من الاحاديث. الجوال ده يا اخوانا صاحبه عاملين اتصل بعيد او سكته لان في حد متصل عليه ولا حاجه زي كده. ولذلك انا مش عايز يعني اتعب نفسي واضيع وقت في وقت مع الكلام اللي كتبه، لان الكلام ده يحتاج يعيد النظر فيه تاني او هو نفسه يجي يتعلم صراحه. فكلمه الحديث الحسن او الموقوف على الصحابي في خلاف، وقضيه حسن احنا بنتكلم على الحسن ثابت ولا مو ثابت. فالحديث ده هو ثابت. طب لكن الحسن يقول لك ايه؟ خف ضبطه، يعني الراوي اللي كتب الكلام ما هوش عارف اذا كان ده اسم ولا فعل. أخذ بالك إزاي؟ طب حاجة زي كده يبقى محتاجة مني احتياط، لأن الحديث عشان أقول ده حديث صحيح لازم يحكم بالصحة واحد واثنين وثلاثة، دي أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين إحنا اتكلمنا عن المسألة ديت وبعض الأسماء التي ينطبق عليها شروط الجمع مثل الطبيب والنور. أبدا، هو ده ما لا يعرف الشروط ولا أراها كويس ولا اتعلم إزاي إن هو يطبقها. إنما بالنسبة للطبيب قلنا فيه اسم منقسم المعنى مضاف لمعنى التوصيف، المعنى اللي هو اقصد بتاع مقيد بموضع السماء. والنور الله نور السماوات، هو لو هو ما يعرفش ان ديت مضاف كده كده خد بالك ازاي. ولذلك بقول لك يعني اللي كتب الكلام ده هو انا والله جه في ذهني كتاب قلت لبعض اخواننا جايين يكونوا حاضرين، احنا مش عايزين السلف يكونوا هم عايزين يفهمونا صوره السلف كده. الاخ ده وبعض اخواننا عايزين يفهمونا السلف ايه، واحد رابط على عينه اعصابه وماشي لغايه ما اتخبط في ايه. ده فهم السلف اللي هم فاهمين ابدا، ما كان هذا فهم السلف. فهم السلف اللي يرجع للمصدر القران والسنه. فهم سلف الامه ان كان خبرا يصدق في القران وان كان امرا ايه؟ ينفذ. انما تقول لي فهم سلف ان فلان قال كلمه، الكلمه بتاعته بقى القران، ما هو متنيه قدامك واحنا بنقول. جاب كلمه مسمى وهو الاسلم انه يكون اسم. مش مسمى، مش احنا قلنا دلوقتي كده؟ لو انا بقى بقول لك لا ده ابن تيميه الكلام اللي بيقوله معلش غبار ولا حد يعرف يجيب زيه. يا اخي هو حكايه تجيب زيه ولا مش زيه، انا بتكلم على ان عايز اوصل للمعنى اللي بيقوله ابن تيميه، لان كلامه في السابق يدل على ان هو بشر في نقطه ما قالش كلام يقتضي موافقه الكلام اللي هو نفسه قال. فابن تيميه لما يقول لي اسماء توقيفيه على النص ولازم كل اسم دليل، وبعدين يجيب لي اسم معلش دليل، ها اقول له قولوا مش برضه ابن تيميه مطالب بالدليل؟ هذا هو المطلوب. ده فهم السلف الصالح ان كل واحد يؤخذ من كلامه هو رد. لكن طالما هو الشخص قرأ ابن تيميه فتصور ان ابن تيميه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه لا يرد. هل ده فهم السلف؟ انا قلت لا، ده لو كان هم فاهمين فهم السلف كده لا، ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذم اليهود ذمهم ليه؟ المثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل اسفار. هو ليه ضرب مثل الحمار؟ لان هو شايل كتب اولا ما بيعملش بها، ده الظاهر من اللفظ. طب ما هو مش هيعمل بها لما يفهمها الاول، مش كده يا اخوانا؟ لا، لو فهم صح هيطبق صح، لكن لو فهم ولا علم. ولذلك انا كنت بعمل كتاب في الرد على هذا وعلى امثاله اسمه تنزيه السلف الاخيار عن كمثل الحمار. هو ده الرد عليه. وانا صراحه بعد ما كتبت قلت احنا هنشغل نفسنا بحاجات ليه؟ هو بعد كده لما يتعلم هيعرف ان اللي اتكتب ده شيء ثاني. ولذلك الاسبوع اللي فات ده كان غريب جدا. يوم الحد اللي قبل اللي فات، مش الحد اللي فات ده اللي هو بتاع، لا اللي قبل، قناه الام بي سي ذاعت في النشره الرئيسيه خبر رئيسي في الاسماء الحسنى، جاب الكتاب المغلف وقعدوا يقلبوا فيه ويقولوا اول مره دراسه في التاريخ تقول ان في 21 او 2 وهم قالوا 22 اسم ليست من الاسماء الحسنى هي افعال لا يجوز الاشتقاق منها. البت المنحله اللي قالت الخبر كلامها بالظبط كده. فالمهم جايبين مين؟ جايبين الدكتور عبد المعطي بيومي عشان يعلق على الموضوع. فالدكتور عبد المعطي بيومي اتفاجئنا بكارثه، بيقول ايه؟ لا لا يا جماعه الاسماء دي كلها صحيحه. طب ايه مصدر الصحه؟ بيقول ليه؟ لان هقول من قال بان هذه الاسماء غير صحيحه، غير صحيحه فكلامه مردود، لان هذه الاسماء ثبتت في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. استاذ دكتور شيخي كان حاضر في اللجنه اللي بنناقش في الماجستير وعملنا شكل. هو قصده من الاسماء المشهوره حديث صحيح عن رسول الله، يبقى هو ما يعرفش ان الاسماء دي جماعه الوليد المسلم وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم جابوا كلام مين بقى؟ وكالات الانباء كلها نشرت الخبر. يعني انا وجدت الاسبوع اللي فات اكثر من 15 جريده في الدول العربيه. 15 جريده، جريده الشرق الاوسط اللندنيه اللي هي بتطلع في لندن، جريده اللي هي بتاع اسمها النهار اللبنانيه، جريده اللواء اللبنانيه، جريده الحقيقه اليمنيه، جرايد نابلس وغزه، لو اخواننا في غزه واخواننا في الضفه الغربيه، في الجرايد الرئيسيه بتاعتهم نشروا صفحه كامله على الموضوع. فوجئت هذه الامور، وكاله الانباء العمانيه نشرت القضيه. فهم جايبين لنا كلهم كلام مين؟ كلام الدكتور السايح، عارفينه؟ ها؟ الدكتور احمد السايح. فالدكتور احمد السايح وصل الكتاب. الاخ ابراهيم اللي كان بينا ظن النظره في موضوع حضره الشيخ حسن الاشبال في المذهب الاشعري، ودي موجود على الانترنت، هو اللي كلمه في الموضوع واداله كتاب. فبقول لما الشيخ قرا الكتاب جه في مسجد بلال بن رباح في المقطم وخطب خطبه كامله على الموضوع، وقال لا احنا نحتاج نعيد النظر في موثوقاتنا الثقافيه، ومش كل جديد يطلع احنا نرده، لا احنا نعيد النظر، كل حاجه لازم ترد الكتاب والسنه. فبدا الشيخ كان في الاول راح، فلما قرر الراجل مش ممكن لاي واحد منصف على الاطلاق يشوف اسم ثبت بنص في القران والسنه ويحاول يجادل فيه. انما يجي يجادل في ايه؟ في جهد الدكتور محمود. طب انا بشر يا اخي، ممكن اخطئ واصيب، انا قلت لك انا معصوم، ان لقيت كلام حاجه غلط ردها، لكن ما تردش كلام ربنا. فهو هنا في كتاب الانتصار اللي عمله ما نصرش السلف في اسم واحد. يعني كان مفترض من واحد كاتب الانتصار للسلف الاخيار انك تسيب الامه على 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى، وتقوم مش الانصاف انك انت تقول لا، ينبغي ان نقول بما ذهب اليه الدكتور في اثبات الاسماء بادلتها، ونحن لسنا معه في كذا وكذا وكذا. ده الرد العلمي اللي عايز واحد فعلا لو كان فاهم. لكن دي ناس دفعته دفع على ان يكتب الكلام ده ويبقى اسمه كتاب بيرد على الدكتور محمود خلاص. الله يهديه. وهو لو كان جه وكلمني ماشي، انما كاتب في الاول انفصل بيا ومش عارف قال ايه ابدا. ده هو لما كلمني قلت له يا ابني على العين والراس، بس احنا ردينا على الكلام ده، هو ولو انت عايز اي حاجه هاتها لي وقابلني في عابدين وهات انت عايز. قال لي خلاص حاضر وما جاش. فمجموعه صدوه ما تعرفش منين، تبع اسكندريه ولا فين حته، وخلوه يكتب الرد دي عشان يطلع كتاب يرد على الدكتور محمود، لان بعد اسطوانه في وسط المحبين ما حدش منهم اتكلم، ولا حد منهم عقب، ولا حد منهم قال نقعد، بعد ما كان في 10 ناويين يقعدوا قلت لهم انا جاهز وكله معتذر. هي حكايه ايه؟ حق هتقول في ايه؟ انت راجل شيخ وتقول الناس قال الله وقال الرسول، فلما يجي قال الله كذا وقال الرسول كذا هتقول لا؟ ما حاجه تكتب صحيح. احنا بنقول للاخوه اللي فاهمين كلمه الحق ينطقوا بها. ولذلك انا ما شغلتش نفسي، والله كنت هكتب كتاب وهقول فيه كلام جامد، قلت احنا يعني هنشغل نفسنا بحاجات زي كده، في حين ان الواحد في حاجات اولى ان هو يشغل نفسه بيها. وتركت والله، لكن انا جاهز جدا جدا ان احنا نرد على كل كلمه قالها، والاخ ده يبقى عبره لغيره. لكن انا مش قصدي والله انا اقول هذا الاخ بس دفع دفعا، هو ليس بمتخصص، ولو جه درس وتعلم الفرق بين الاسم والمسمى، ده احنا قاعدين نشرح سطرين لابن تيميه وانتوا حاسين بقدر كلام ابن تيميه في هذا الكلام. فيجي واحد ما عندوش خلفيه عن اي حاجه. يقول لك كمبيوتر ايه وبتاع، طب انا اعمل لك ايه؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ اسال الله تبارك وتعالى يهدينا واياه. اقرأوا كلامه. وعلى فكرة انا قلت لأحد الاخوة انه مش هيبقى كتاب واحد، لا ده انت هتلاقي بيت كتاب، لانه واحد مثلا شاف الكتاب ربنا وفق في نشره، يعني الان جميع وكالات الانبياء في العالم بتتكلم عنه وقريب جدا جدا، هتلاقي الرؤية افعال غريبة جدا، ان الناس هتغير الدفع على طول لما يعرفوا ان ده هي اسماء ثابته بادلتها، ويطالبوا المشايخ بدليل على كل اسم، ما يعرفوش يجيبوا 21 اسم ما لهمش دليل، هيقلبوا على الحق على طول، وهيلزموا المشايخ غصب عنهم ويقولوا كلمه الحق. تاخد بالك ازاي؟ فهو يقول لك مثلا كتاب منسوق، والله اعمل كتاب اهو هيتنشر واشتهر الكتاب بتاعه قصاد كتاب الشيخ. والله يا اخي احنا يعلم الله عز وجل لا اردنا منها شهره ولا اردنا منها نظره رسمه، لكن دي حقيقه. يعني اخ الدكتور اسمه عبد الله منيع ولا اسمه ايه؟ يقول لك كان واجب على الشيخ ان يترفق بالأمة. يعني ايه يترفق بالامه؟ ما يقولش النتيجه مره واحده، يعني النهارده اقول لهم اسم والسنه الجايه اقول لهم اسم، يعني بحث ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا الحقيقه وما كناش نعرف. انا نفسي ما كنتش اعرفها. اطلعها حبه حبه ازاي؟ اترفق بالامه ازاي؟ اخبيه احرقه عشان هو يقول لي ازاي اترفق بالامه. النهارده هقول لهم في اسم جديد يا اخوانا طلع مش من اسماء الله، وبكره كمان طلع مش من اسماء الله، واقعد بقى العشر سنين عشان اترفق بالامه. في الأمة يعني محتاجة، الأمة عارفة كل حاجة وعامة الناس على الفطرة. يعني واحد من كنا بنشتري كمبيوتر من حوالي أسبوع، فالراجل اللي بيبيع الكمبيوتر سمع عن الموضوع، بيقول لي دلوقتي يا دكتور شوف بعد موضوع الأسماء دي إن ما كانش الاسم موجود في القرآن ولا في السنة، والله لو قال لي مين؟ لو جاب لي مين؟ ان ما كانش يجيبه لي من القران او من السنه وحديث صحيح مش هاخده، يقول والله مش عايزينها غير كده، بس جزاك الله خير. خد بالك ازاي؟ وكل الوشوية يطلعوا لنا بحاجه يطلعوا لنا بحاجه، طيب احنا مش عايزين غير كده. السلام عليكم ورحمه الله. ذكر في كتاب الرد على برضه ثاني فضيلته ان تفسير فضيلته من حديث ابي هريره ان فئه الا واحد هو تفسير الاسماء المقيده التي بحثتم فيها على الحاسب، وان هذا التفسير لم ياتي به احد من قبل وليس لكم سلف فيه. طب ما انا عارف ان مفيش سلف فيه. هو لو كان فيه سلف، واخد بالك ازاي؟ هل لان مفيش سلف فيه ومحدش قاله قبل كده يبقى باطل؟ ما يقول لك اهو احنا عايزين ننزه السلف الاخيار عن كمثل الحمار. بنقولها بصراحه. اللي يقول لك ليس له سلف، ما هو يقول لك طالما مفيش سلف يبقى باطل. مين اللي قال كده؟ هو ده فهم السلف؟ اخبط راسك كده. بس يلا هقول لك اكثر من كده. مذهب السلف قران وسنه بفهم سلف الامه، فهم سلف الامه كلمتين. ان تصدق خبر الله وان تنفذ امره. فهل في اسم من 100 الا واحد؟ ما هوش في القران؟ ما هوش في السنه؟ قول لي انت جايبه من عندك؟ يبقى انا احدثته لك حق تقول كده. انما جايب لك قران وسنه وتقول لي ما لكش سلف فيه؟ سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله. سلف القران ربنا اللي قاله. مش عاجبك؟ تحر. لك اصل مالكش سلف فيه. هو ده فهم السلف اللي هم عايزينه. بس نشوف حاجه صالحه. علمنا ان الاسم عند السلف غير المسمى، فكيف نفهم قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى؟ هل نسبح الله ام اسم الاعلى؟ لا، الاسم غير المسمى. لا، الاسم للمسمى. اخد بالك ازاي؟ فممكن يقول لك الاسم هو المسمى عند بعض السلف عشان يردوا على المعتزله لما ينفوا مثلا. اقول لك ايه؟ ان الاسم يلزم منه تعدي القدماء، ودي قضيه تحتاج لشرح وانا وضحتها في الكتاب. يعني في المجلد بتاع الاسماء الحسنى، هل الاسم هو المسمى او غير المسمى؟ فممكن واحد سلفي يقول لك الاسم هو المسمى. قصده ايه؟ قصده رد على طائفه معينه في مقابل قولهم بنفي حقيقه عند السلف الصالح. يبقى انا اتفهم الراجل واشوف قصده ايه؟ هذا العالم عالم ماذا كان يقول؟ يقول لك الاسم غير المسمى. الاسم المسمى ده الراي اللي عليه جمهور السلف الصالح ان الاسم المسمى. انما احيانا تسمع مثلا واحد يقول لك الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى، كل واحد له اعتبار. فلما يقولها المعتزلي يبقى قصده ضلال، لكن لما يقولها السلفي انا افهم كلامه على الوجه الصحيح اللي هو قصده. لكن ما خرجوش يقول لك ده معتزل. انت فاهم ازاي؟ ولذلك لو سبح اسم ربك الاعلى، يعني سبح الله باسمه الايه؟ الاعلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، في السجود نقول سبحان ربي الايه؟ ولا سبحان اسم الاعلى ونسيب المسمى. شوف بقى ازاي؟ سبحان ربي الايه؟ الاعلى. ما هو وجه الشرك في التعطيل؟ وزن الشرك في التعطيل أنه مبني على التمثيل، والتمثيل أنه شبه الله بخلقه، شبه الخالق المخلوق. كيف نفرق بين الخاطر الذي يأتي من نازع الشر والخاطر الذي يأتي من الشيطان؟ فمتى نستعيذ ومتى نستغفر استغفارا عنه؟ النازع اللي بيجي من الشيطان، الخاطر اللي بيجي من الشيطان غير الخاطر اللي بيجي من الهوى. الخاطر اللي بيجي من الهوى دايما بيتعلق بانواع المشتهيات الثمانيه اللي وردت في سوره آل عمران. يعني خاطر عن النساء يبقى من نازع الشر، خاطر من كذا كذا عن نازع، خاطر في شبهه على النساء يبقى من الشيطان، لان الشيطان بيجيب لك شبهه والهوى بيجيب لك شهوه، فاي خاطر جاء بشهوه يبقى منين؟ من نازع الشر، نازع الهوى. اي خاطر جاء بشبهه يبقى من الشيطان. اكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.